هذا الشطر أو هذا المقطع شرحناه، وقلنا أن جمهور العلماء وأئمة المذاهب الأربعة وجمهورهم يرون أن الصلاة إذا فوتها عن وقتها لزمه أن يقضيها، وذهب بعض الفقهاء من المحققين إلى أنه لا يقضيها، وإنما يجب عليه أن يكثر من النوافل، وإذا فات وقتها لا بد لها من أمر جديد، ولا يوجد أمر جديد يلزم بالقضاء. ومن قال بقضائها قالوا لا بد من أمر جديد، والأمر الجديد هو الحديث الذي ذكرناه، والذمة بريئة لا بد أن تخلى بماذا؟ بالإتيان بالواجب الذي يلزمه. ثم ما تبقى أيضا شرحناه. قال: والترتيب بين الحاضرتين وبين يسير الفوائت مع الحاضرة واجب مع الذكر. هنا يتكلم ما يترتب على قضاء الصلاة، فعلى قول جمهور العلماء الأئمة الأربعة من فوت صلاة لزمه أن يقضيها، يعني ما صلاش الظهر حتى غربت الشمس، أو ما صلاش العصر حتى غربت الشمس، يلزمه القضاء. طيب إذا فوت صلاتين، فوت صلاتين، قال: والترتيب بين الحاضرتين واجب مع الذكر، يعني الظهر والعصر ما صلاهمش حتى المغرب إلى أن غربت الشمس، الترتيب بينهما يجب، لا يجوز أن يصلي العصر ثم الظهر، يجب أن يرتب بين الحاضرتين بشرط الذكر، أن يتذكر، يعني مثلا غربت الشمس جاي يصلي المغرب ذكر أنه فاتته العصر، الظهر والعصر، فيصلي الظهر والعصر ثم المغرب، لكن ذكر أنه صلى فاتته العصر فقط، صلى العصر، لما جاء يصلي المغرب ذكر أن الظهر أيضا انساه، فيصلي الظهر فقط. لهذا قال مع الذكر إذا كان متذكرا، إذا نسي سقط شرط وجوب الترتيب. واضح؟ بشرط الذكر، بشرط الذكر، يعني إذا نسي لا يلزمه القضاء، إعادة الترتيب. بعض الفقهاء يقول لا بد من الترتيب، لكن الظاهر النسيان يرفع هذا اللزوم. وبين يسير الفوائت مع الحاضرة، هنا مسألتين، الإنسان فوت الصلاة، إذا كان صلاتين لازم يرتب بينته، نسي الظهر والعصر بعد غروب جاي يصلي لابد يرتب الظهر والعصر، نسي العصر والمغرب، المغرب والعشاء، العشاء والفجر، الفجر والظهر، إذا جاء للقضاء يجب أن يرتب حاضرتين. طيب، وبين يسير الفوائت والحاضرة، إنسان جاء يصلي الظهر تذكر أنه فاتته صلوات، هذه الصلوات فيها اليسير وفيها الكثير، إذا كان يسيرة لازم يبدأ بها باش يصلي الحاضرة، إنسان جاء يصلي الظهر تذكر أنه فاتته صلوات، أمس فاتته صلوات، لا بد أن يأتي بعد الصلوات ثم يصلي الظهر. إذا كانت يسيرة قليلة، ما هو حد القلة؟ حد القلة قيل 4 صلوات، وقيل 5 صلوات، وقيل يوم فأقل، وقيل ماذا؟ يوم فأقل. طيب، وبين يسير الفوائت مع الحاضرة، نعم، فهذا أيضا يجب على المشهور مع الذكرى إذا تذكر، أما إذا نسي فمثل ما سبق، يعني لو قدم الحاضرة قبل الفوائت ناسيا يأتي بالفوائد فقط، جاي يصلي الظهر انسى أنه فاتته صلوات، صلى الظهر بعد الظهر ذكر أنه أمس ما صلاش المغرب والعشاء وفجر اليوم فيصليها. أما إذا كان متذكر ما يجوزلوش يصلي الظهر حتى يصلي هذه الصلوات. واضح؟ قال يسير الفوائد، ويسيرها كما ذكرت خمس صلوات فأقل، وقيل أربع صلوات، وقيل أربع، وسيأتي كلامه فيها، وليسير أربع صلوات إلى آخره. تمام؟ تعمد ماذا؟ يعيد. إذا تعمد عدم الترتيب أعاده. إنسان جاي يصلي الظهر على باله باللي ما صلاش المغرب والعشاء تاع أمس والفجر الصبح، واضح؟ فصلى الظهر وبعدين صلاه، فعلى المذهب يعيد ماذا؟ المغرب والعشاء والصبح والظهر لزوما، لأن الترتيب يسقط مع النسيان. واضح؟ وإذا نسي لا يلزمه إلا إذا كان بقي الوقت، يعني مثل ما ذكرنا صلى جاي صلي الظهر تذكر أنه ما صلاش أو جاي صلي المغرب فتذكر أنه لم يصلي الظهر والعصر، الظهر والعصر مثلا، لو نسي الظهر مثلا صلى العصر والمغرب ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر يعيد صلاة الظهر فقط لأنه نسي. وأما العصر خرج وقتها، والمغرب ما دام ما زال الوقت يستحب أن يعيدها في المذهب، وأما إذا خرج الوقت فلا يعيدها، والصحيح أنه لا يعيد. إذا نسي لا يكلف الله نفسا وسعى، وقد قال جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. واضح؟ إذا نعيد المسألة هنا، انسى صلاتين، انسى صلاتين أو فوت صلاتين، واضح؟ جاءت صلاة الجديدة وتذكر يصلي فوت صلاتين عفوا، جاء ليقضيها لابد أن يرتب بينهم الظهر والعصر، يصلي الظهر ثم العصر، إلا إذا كان نسي صلى العصر ثم تذكر أنه ما صلاش الظهر فيعيد الظهر. لكن نعاود نوضح المسألة جيدا. هنا إذا خرج الوقت، يعني بعد المغرب تذكر أنه ما صلاش الظهر والعصر، يصلي الظهر والعصر ثم المغرب، تمام؟ بعد الغروب تذكر أنه ما صلاش العصر فقط، صلى العصر والمغرب ثم تذكر أنه ما صلاش الظهر، وش يدير؟ يعود يصلي الظهر، لأنه خرج الوقت تاع العصر، تاع الظهر العصر خرج بعد الغروب، يعود يصلي الظهر فقط. وفي مذهب مالك يستحب أن يعيد المغرب ما دام الوقت ما جاء باقي، لكن الظاهر أنه لا يعيد المغرب لأنه لا تصلي الصلاة مرتين في اليوم وهو قد نسي. تمام؟ طيب. لكن لو تذكر قبل غروب الشمس، قبل الغروب بعد العصر صلى العصر، صلى العصر تذكر أنه ما صلاش الظهر، ماذا يفعل؟ على المذهب يعيد الظهر وبعدين العصر استحبابا، استحبابا، والظاهر أنه لا يلزمه، نسي يعيد الظهر فقط أو فوتها يعيد الظهر فقط. واضح؟ نعم. نعم كيف؟ كيف جايزة؟ راي يصلي العصر تفكر بلي ما صلاش الظهر، راي يصلي العصر وتفكر بلي ما صلاش الظهر، وش يدير؟ ها؟ راه معاهم في العصر الجماعة، تذكر أنه مصلش ظهر، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ ما عندكش جواب تقديم ولا كشفت وسمعتها ولا الكاش ما كاش الشيخ يقدر يصلي الظهر بنية العصر بنية هو دخل بنية العصر كيف يبي خذ قاعدة كل عبادة دخلت فيها بنية ما تقدرش تعود تولي ما تقدرش تولي إلا عبادة واحدة لا الحج فقط الحج فيه استثناءات الرجل كان يرمي عن شبرمة قال له النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة هذا قال أخ لي أو ابن أخ قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة راه يرمي في الرجم يعني فتعرف فانقلب الحج إلى نفسه هذا الحج باقي العبادة القاعدة أنك إذا دخلت بنية ما تقدرش تعود ترجع تمام نجو الآن في صلاة العصر راح يصلي العصر في وسط العصر اتذكر أنه ماذا أنه لم يصلي الظهر وراح يصلي العصر مع الجماعة تمام احنا هنا في مذهب مالك الترتيب لا بد منه أنت نويت الصلاة ما تقدرش تبدل النية لا تستطيع أن تغير النية واضح تكمل صلاة العصر معه تعيد الظهر وبعد ذلك العصر استحبابا مفهوم؟ تعيد الظهر وبعد ذلك العصر استحبابا باب الاستحباب مفهوم؟ طيب أو وأنت في الصلاة تصلي العصر تقلب النية من الفريضة إلى النافلة لأن قلب النية عنده نوعان القلب من أعلى من فرض إلى فرض لا يصح أصلي العصر نويت العصر وبعدين حبلت تعاود تنويها ظهر غير صحيح غير صحيح واضح ولا أو هذا نقل نية من فرض إلى فرض ما يصح من نافلة إلى الفرض لا يصح دخلت تصلي مثلا تصلي راتبة تصلي تحية المسجد قبل العصر تذكرت بلي الظهر ما صليتوش تعاود النافلة تعاود تنويها ظهر لا يصح مفهوم تنقل النية من نافلة معينة إلى نافلة معينة لا يصح أما إلى نافلة مطلقة يصح واضح دخلت تصلي مثلا بعد في الظهر بعد الظهر صليت ركعتي الراتبة ولا الأربع شدك واحد في الكلام وبعد نسيت ظنيت أنك مازال ما صليت راتبة الظهر قمت تصلي لما كبرت نويت الظهر راتبة الظهر أثناء صلاة تفكرت بلي راتبة الظهر صليتها هذه تولي نافلة مطلق ما فيش خلاص خلينا الآن في الصلاة العصر في وسط الصلاة أكتصلي العصر ذكرت أنك ما صليتش الظهر ليش تبطلها تكمل بنية العصر ثم تصلي الظهر على المذهب تعيد العصر استحبابا أو نية العصر تنقلها إلى النافلة وبعدين تعاود الظهر والعصر متاعك تمام واضح ولا يصح أن تخرج من صلاة العصر وتعيد نية الظهر لا تبطل العمل لا يصح مفهوم واضح الأظهر أنك تكمل معهم العصر وبعدين تصلي الظهر تكفي ولا تعيد العصر بعد ذلك الصلاة لا تصلى مرتين لا تصلى مرتين في اليوم مفهوم كملنا هذه ترتيب الحاضرتين وبين يسير فوائد وش تعمد؟ تعمد صلاة العصر مع بعض ما فهمت؟ تعمد عدم ترتيب في غير المذهب الأصلي يعني في القضاء؟ نعم لا يجوز هذا لا يجوز إنسان فاتته صلاتين فاتته صلاتان واضح؟ بعد المغرب جاي يقضي على باله باللي فاتته العصر والظهر الظهر والعصر بدأ بالعصر وبعد بدأ بالظهر، يعيد العصر لا يجوز، لأن الصلاة فرضت هكذا بالترتيب، لا يجوز عدم الترتيب. نعم. لم يدخل الصلاة، صلاة العصر. إيه. لم يدخل بنية. يحضر صلاة الظهر. إيه. يدخل بنية الظهر والعصر. يصلي معه. إيه زين ما يدخلش هنا. لم يدخل. يدي مسألة أخرى. إذا ما زين ما يدخلش. خلونا إحنا في الصلوات الفوائد. الفوائد. إيه. الحق مع الجماعة مع العصر. هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. إحنا نتكلم على الذي فاتته وكيف يرتب. أما هذه مسألة أخرى، جاء المسجد ليصلي الذكر ما صلاش الظهر وهم عم يصلوا العصر، ماذا يفعل؟ واضح؟ المذهب على مذهب مالك لا بد أن تكون نفس الصورة ونفس النية، نفس الصورة ونفس النية. فعلى مذهب مالك بل الجمهور في الغالب أنه يصلي موراه العصر وبعد ذلك يعيد الظهر والعصر، واضح؟ استحبابا يعيد العصر، لكن الصحيح انه يجوز يصلي خلف الامام بنيه الظهر، لانه المخالفه في النيه جائزه. معاذ كان يصلي بالصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يذهب الى قومه يصلي بهم العشاء، هو له نافله وهم يصلون فريضه، والنبي عليه الصلاه والسلام قال من صلى في بيته ثم اتى المسجد فليصلي فانها له نافله، فهو ينوي النافله والامام ينوي الفريضه، واضح؟ قال واليسير أربع صلوات فأدنى، فإن كان عليه أربع صلوات فأقل صلاها قبل الحاضرة ولو خرج وقتها، ويجوز القضاء في كل وقت. إذن ما هي يسير الصلوات؟ قال اليسير التي تقدم على الصلاة التي حضرت ولو خرج وقتها أربع صلوات، واضح؟ هذا القول مشهور في المذهب، قول مشهور في المذهب. وقيل أيضا خمس صلوات، وقيل خمس، وهذا الأظهر، خمس صلوات فأقل، هذا هو اليسير. فمن ذكر أن عليه خمس صلوات أو أربع أو ثلاث أو ثنتين أو صلاة واحدة فهذه يصليها قبل الصلاة الحاضرة، الصلاة الحاضرة. أما إذا كانت أكثر من خمس، ست فزيادة، فهنا يبدأ بالحاضرة، واضح؟ فهنا يبدأ بالحاضرة. واليسير أربع صلوات فأدنى، فإن كان عليه أربع صلوات فأقل صلاها قبل الحاضرة باتفاق. إذا كان عنده ست صلوات فأكثر بدأ بالحاضرة باتفاق في المذهب. إذا كان عليه خمس صلوات فقيل يبدأ بالحاضرة ثم الخمس، وقيل الخمس ثم الحاضرة، والأظهر يعني يبدأ بالخمس ثم الصلاة الحاضرة، لأن اليسير خمس فأقل، اليسير خمس فأقل. قالوا وإن خرج وقت الحاضرة، قال وإن خرج وقت الحاضرة، لماذا؟ لأن الترتيب واجب قوي فيقدم ولو خرج وقت الحاضرة. وكذلك يجب أن يرتب بين الفوائد، فات خمس صلوات يرتب بينها، إذا فاتوا خمس صلوات يرتب بينها، يعني فاتوا خمس من العصر، العصر المغرب العشاء الفجر والظهر، فيصلي العصر المغرب العشاء فجر الظهر، ما يصلي فجر الظهر بعد العصر المغرب العشاء تاع اليوم اللي قبل، لابد يرتب بينها، لابد من الترتيب، واجب، إلا إذا نسي، إلا إذا نسي. قال ويجوز القضاء في كل وقت، يعني ولو وقت النهي. ويجوز القضاء في كل وقت، ماذا يقصد؟ ولو كان وقت نهي، سواء من ليل أو من نهار، لعموم الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فذلك وقتها، في رواية ذلك وقتها، وفي رواية لا كفارة لها إلا ذلك. واضح؟ فحضرنا عليه هذا. أنت كل ما اللي ترك عمد. هذا هو المقصود. هذا هو اللي ذكرنا آخر درس وذكرت به في أول الدرس. من تركها عمدا، من تركها عمدا فوت الصلاة، آثم إثم عظيم. يقول العلماء ترك الصلاة تأخير عن وقتها من أكبر الكبائر، أعظم من شرب الخمر والسرقة والكذب والزنا. ترك الصلاة وتفويتها عن وقتها أعظم كبيرة من الكبائر. لم يختلفوا أن شارب الخمر لا يكفر بشرب الخمر، والزاني لا يكفر بفعله، والسارق لا يكفر بفعله، والكاذب وتارك الصلاة يقال أنه يكفر. والذين قالوا بكفره أدلتهم قوية، ما سهلة، حديث صريح، من ترك الصلاة فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم شكون هم؟ كفار. قالوا ما سلككم في سقر؟ قال لم نكن نصلي. فتأخير الصلاة كبيرة عظيمة لا يجوز، صليها على أي حال، لا يؤخر عن وقتها، لا يجوز. فهذا هل يقضي أو لا لترك عمدا؟ قلنا جمهور العلماء أئمة المذاهب الأربعة يقولون بالقضاء، لا بد من القضاء. وذهب بعض المحققين لأنه لا يقضي لأنه تعمد فارتكب كبيرة، وإنما عليه أن يكثر من النافلة. هذه المسائل مفرعة على من قال بالقضاء. إذا قلنا يقضي فهذه كيف يفعل؟ يبادر في القضاء. الآن كيف الترتيب وما هو اليسير؟ واضح هذه المسائل؟ طيب، هنا بعض المسائل المتعلقة بهذا الفرع. إذا كان الإنسان الذي عليه الفوائد خالف ما أمر به من الترتيب فقدم الحاضرة على الفائتة اليسيرة، أما إن نسي فلا شيء عليه، إن نسي لا شيء عليه، وإنما يعيد في الوقت. وإذا تعمد، إذا تعمد آثم ولا شيء عليه كذلك، يعيد في الوقت. إذا قلنا في المذهب يعيد في الوقت يعني استحبابا، والصحيح أنه لا يعيد، الصحيح قلنا لا يعيد. طيب، واضح؟ نعم، هذا هي. طيب، طيب، المسألة اللي سأل عليها أخ عيسى نعيد تذكير بها. قال المصلي إذا ذكر صلاة يجب ترتيبها مع ما هو فيه، كما إذا ذكر أربعا أو خمسا على الخلاف وهو في صلاته فإنه يؤمر بقطع ما هو فيه إذا لم يركع. هذا إذا لم يركع، يعني إذا كان دخل في الصلاة فتذكر في بداية الصلاة لم يركع بعد، هنا يقطع ويعيد نية الصلاة. لكن هذا إذا كان منفردا ليس مع الجماعة في المذهب. فإن ركع، أما إذا ركع فإنه ماذا؟ يشفعها بركعة ويسلم النفل. لكن هذه السؤال ورعي صراحة هنا، هذا المسألة إذا لم يكن في الجماعة، كان وحده، إذا كان وحده أدخلت تصلي العصر، صلاة العصر وحدك، واضح؟ كبرت قبل أن تركع الركعة الأولى تذكرت أنك ما صليتش الظهر، واضح؟ ففي المذهب تخرج من الصلاة، لم تركع بعد، تخرج الصلاة تنوي تصلي الظهر من جديد وبعدين العصر. أما إذا ركعت ركعة فتضيف إليها الثانية وتنويها نافلة وتخرج، ثم تعيد الظهر والعصر، الظهر والعصر. ها؟ ما فيها شيء. طيب، ثم قال: ولا يتنفل من عليه القضاء ولا يصلي الضحى ولا قيام رمضان، ولا يجوز له إلا الشفع والوتر والفجر والعيدان والخسوف والاستسقاء، ويجوز لمن عليه القضاء لمن عليهم القضاء يصلوا جماعة إذا استوت صلاتهم، ومن نسي عدد ما عليه من القضاء صلى عددا لا يبقى معه شك. هذه مسائل أخرى. تأخرنا كم الوقت؟ لعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله، نكتفي بهذا. يقول ما صحة كون المرأة في صلاتها المفردة لا تحتاج لإقامة الصلاة؟ هذا قول في لبعض الفقهاء أن المرأة تصلي مباشرة، لكن الصحيح أنها تقيم بل وتؤذن، لها أن تؤذن، وخلاف بين الفقهاء. ما هي الصيغة الحقيقية للتشهد؟ التشهد له سبع صيغ كلها جائزة، كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصيغة التي رواها عمر الخطاب ورواها المالك الموطأ، وصيغة ابن مسعود، وصيغة ابن عباس وأبي سعيد الخدري، وصيغة عائشة رضي الله عنها وأبو هريرة، ست أو سبع صيغ كلها جائزة مشروعة التي ثبتت في الحديث. إذا وصلت متأخرا عند صلاة الجماعة وعند التسليم الإمام قمت لصلاة الركعتين أوليين، هل أقرأ الفاتحة فقط وهل سرية أم جارية؟ إذا وصلت متأخرا صلاة الجماعة وعند تسليم الإمام قمت لصلاة ركعتين الأوليين، يعني أدرك ركعتين من العشاء وناضي يصلي ركعتين لفاته، ماذا يفعل؟ على مذهب مالك يصليهما جهرا بالفاتحة وسورة، جهرا بالفاتحة وسورة، وهو مذهب الأحناف كذلك. وعلى مذهب الحنابلة والشافعية يصلي ركعتين بالفاتحة سرا فقط، وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ورواية القضاء فاقضوا بمعنى الإتمام، قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم أي أتممتموها، فإذا قضيت الصلاة أي تمت. ماذا أقول في سجود السهو؟ ما تقول في السجود العالي: سبحان ربي الأعلى ثلاثا ومع الدعاء. من نام على صلاة الصبح وصلى عند طلوع الشمس على راتبة الفجر واجبة، هل راتبة الفجر واجبة أم يستطيع أن يصلي الفجر والصبح معا على الصحيح؟ الفجر والصبح معا على الصحيح. الله أعلم. نعم.